الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الخير وأبواب البر المتنوعة وأبواب الإحسان وأن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي يحسن إلى عباد الله يحسن الله جل وعلا إليه. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بقوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الكربة المراد بها الضائقة والشدة التي تكون للإنسان أو تلحقه إما في ماله أو في صحته أو في غير ذلك من شؤونه. فمن نفس عن أخيه كربة، سواء كان هذا التنفيس بدلالة وتوجيه أو كان هذا التنفيس ببذل مال أو كان هذا التنفيس بدلالة إلى علاج أو كان هذا التنفيس ببذل جاه أو غير ذلك، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم فيه أهوال وكرب وشدائد يلقاها الناس وتشتد عليهم الأمور فيما يعاينونه ويستقبلونه من أهوال في ذلك اليوم. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قوله كرب يوم القيامة هذا فيه دلالة على أن يوم القيامة فيه كرب تواجه الناس، وأن ما يقدمونه في هذه الحياة من أعمال الخير والبر والإحسان يجازون عليها يوم القيامة بأن تنفس عنهم كربات يوم القيامة. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، بأن يكون عليه دين أو في ذمته مال للغير وأصابه إعسار لا يستطيع أن يسدد الدين، والتيسير عليه بحالتين: إما أن ينظره إلى ميسرة يقول له صاحب المال لا عليك، متى ما تيسر عندك المال سدد. فهذا فيه تنفيس على معسر، نفس عليه بأن أخر قضاء الدين الذي حل قضاؤه، أو وهذا أعلى وأرفع بأن يعفو عنه ويسامحه ويجعله في حل من السداد. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا التيسير على المعسرين يثمر تيسيرا في الدنيا وتيسيرا في الآخرة، فقد يواجه أمور تتعسر عليها فييسرها الله تبارك وتعالى له جزاء لتيسيره على أخيه أو على إخوانه. وأيضا ييسر الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة فيما يلقاه الناس من أهوال وشدائد. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أي وقف على زلة أو هفوة أو عمل لا يسر فاعله انكشافه واطلاع الناس عليه، فستره ولم يخبر بما رآه عليه أو بما وقف عليه من حاله، ستره، فجزاء هذا الستر ستر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لأن هذا الذي وقف من غيره على عيب هو أيضا عرضة يوم من الأيام للوقوع في الخطأ والعيب، كل بني آدم خطأ، وكما أنه يحب لنفسه إن وقف أحد على عيبه أن يستره وأن لا يهتك ستره، فليعامل الآخرين بما يحب أن يعامل به، فكما أن حاله يحب أن يستر فيما لو وقف أحد على عيب من عيوبه، فكذلك إذا وقف على عيب لأحد إخوانه فليستر عيبه ولا يهتك ستره، وإذا ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة بحيث لا يهتك ستره بين الناس في الدنيا، وأيضا يوم القيامة لا يفضحه الله جل وعلا بعيوبه على رؤوس الأشهاد. وفي الحديث: يأتي الله جل وعلا بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويقره بذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والمسلم يتطلع أن ينال الستر في الدنيا والآخرة، يتطلع إلى أن ينال الستر في الدنيا والآخرة، ولهذا عليه أن يبذل الأسباب التي ينال بها ذلك، ومن الأسباب أن يستر عيوب الآخرين، أن يستر عيوب الآخرين ولا يهتك ستر غيره، إلا إذا كان العيب الذي وقف عليه من شخص مصر على المحرم أو يخشى على الآخرين من أمره، فإن هذا الأمر ينظر فيه بحسب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مقابل ذلك من يحرص والعياذ بالله على تتبع عيوب الآخرين وهفواتهم وزلاتهم، وإذا وقف على شيء من ذلك فرح به وسعى في نشره وإشاعته وإذاعته بين الناس، فهذا عقوبته من جنس عمله، كما صح في الحديث في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. فهذا باب ينبغي أن يحرص عليه المسلم، فليستر إخوانه كما يحب هو أن يستر، وكل بني آدم خطأ، ولا يحرص على تتبع عورات الآخرين. وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة يفرح فيها بالعثور على عثرة إخوانه وزلة إخوانه فهذا نوع مرض في القلب وضعف في الأخوة الإيمانية. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه يحب لنفسه أن يستر وأن لا يهتك ستره، فليعامل غيره بما يحب أن يعامل به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد كان العبد في عون أخيه. وهذا من جوامع الكلم في باب البر والإحسان ومساعدة الآخرين: والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه في أي مجال وفي أي حاجة تعرض، سواء في استشارة أو مناصحة أو دلالة أو توجيه أو غير ذلك من وجوه العون، العون لإخوانه بالمال أو بالتوجيه والدلالة إلى الخير أو بالدعاء لهم بالهداية والتوفيق. كلما كان العبد أحرص على نفع عباد الله وإيصال الخير لهم كلما كان ذلك سببا لمجازاته بمثل ذلك، وكلما كان حريصا على هداية الناس ومعاونة الناس ومساعدة الناس حقق الله جل وعلا له في حياته من أبواب الهداية والتوفيق والتيسير ما لا يحتسبه ولا يخطر له على بال، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وكفى بها منقبة وفضيلة لعبد الله المؤمن أن يفوز بعون الله له، ومن كان الله في عونه كفاه كل شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا أي سار في طريق طلب العلم، سواء بالذهاب إلى أهل العلم أو بالجلوس في حلق أهل العلم أو بحفظ العلوم الشرعية والتفقه فيها أو باقتناء الكتب النافعة المفيدة والإفادة منها أو غير ذلك من المسالك والأبواب التي يكون بها طلب العلم وتحصيله. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه فضل العلم وفضل سلوك طلب العلم، وأن طلب العلم سبيل إلى الجنة، والجنة لا تدخل بعد رحمة الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم النافع. ولهذا كان العلم قبل القول والعمل. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة فضائل عظيمة للغاية يظفر بها من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في بيت من بيوت الله ليتفقه في دينه وفي كتاب الله جل وعلا، فيجمعون بين القراءة والفهم والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، مجتمعين في بيت من بيوت الله على مدارسة القرآن، على قراءة القرآن ومدارسته والتفقه فيه، فازوا بهذه الثمار العظيمة والآثار المباركة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الأولى قال: نزلت عليهم السكينة. نزلت عليهم السكينة، والسكينة أمر ينزله الله جل وعلا منا وتفضلا منه على من حصل منهم هذا الاجتماع، فيحصل بذلك لقلوبهم طمأنينة وسكونا، والسكينة طمأنينة وأنس وراحة في القلب ينزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب المجتمعين في بيوت الله على مدارسة القرآن والتفقه في معانيه ودلالاته. الأمر الثاني قال: وغشيتهم الرحمة، أي رحمة الله سبحانه وتعالى، ومعنى غشيتهم أي عمتهم وشملتهم. قال: وحفتهم الملائكة، وهذه الفضيلة الثالثة التي يفوز بها هؤلاء، أي تحفهم بأجنحتها وتحف المكان الذي هم مجتمعون فيه. وذكرهم الله في من عنده، وهذه فضيلة عظمى ومنة كبرى يفوزون بها. ذكرهم الله كفى فضلا وشرفا ونعمة لطالب العلم أن يفوز بهذا الفضل العظيم، وأن رب العالمين جل وعلا الغني الحميد يذكره عنده في الملأ الأعلى. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ببيان فضل العمل ومكانته، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لو كان نسيبا وشريف النسب إذا بطأ به عمله فنسبه لا يسرع به ليفوز بالثواب وينجو من العقاب. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.